الإسقاط على الشاي غواني أو جداري الحجر أو غريان أو نديسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. قوله ومن ترك شيئا من الطواف، تقى المؤلف رحمه تعالى من بعض أحكام الطواف، وسبق لنا صفة الطواف وهيئته وما يسمى فيه، وقال في بعض أحكامه. نعم أيوه نعم أحسنت نعم نعم بقي مسألة. نعم، هل سبق لنا أن يكبر عند محاذاته للحجر، لكن هل يكبر في التكبير في نهاية الشوط السابع، هل يكبر أم لا؟ قولان لأهل العلم. قيل بأنه لا يكبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في أول الشوط، وهذا مذهب أكثر أهل العلم أن التكبير في أول الشوط وليس في آخره، وعليه فلا يكبر في آخر الشوط. وقيل بأنه يكبر، وهو قول في مذهب أحمد. واستدلوا على هذا بما رواه أحمد في مسنده حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل شوط في فاتحته وخاتمته، وهذا صريح لأنه في خاتمته يكبر صريح، ولكن هذا الحديث ضعيف وهو من روايات باللهيعة رواه عن جعفر بن محمد عن جابر، والمحفوظ في رواية جعفر بن محمد عن جابر التي رواها مسلم وغيره من طرق الثقات عدم ذكر هذه الزيادة، من حديث جابر الطويل هو من هذا الطريق في مسلم ولم يذكر هذه الزيادة، فشذوذها بين الظاهر. وعليه من حيث الأولى من حيث القياس والنظر لا يكبر، لأن التكبير في أول كل شوط وإن كبر فلا حرج. قوله هذا الكلام هو في الخلاف في السعي في آخر شوط من السعي، الخلاف هو والاستدلالات هي. قوله ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينويه، قوله من ترك شيئا من الطواف إلى أن قال لم يصح، لمن ترك شيئا من الطواف سواء كان شوطا أو شوطين أو ثلاثة أو كان بعض شوط وكان بعض شوط فإنه لا يصح، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أنه إذا ترك شيئا من الطواف أنه لا يصح هذا الطواف. لأن الأشواط في حكم الصلاة، فمن ترك سجدة أو ترك ركوعا أو ترك ركعة أو ركعتين لم تصح صلاته، واستدلوا أيضا بأن الطواف عبادة واحدة لا تتجزأ، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع هذه العبادة بسبعة أشواط، ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعبد لله ببعض شوط ولا بشوط ولا بشوطين، وإنما لم ينقل عنه إلا أنه تعبد بسبعة أشواط، وهذا من أقوى الأدلة أن عبادة الطواف عبادة واحدة لا تتجزأ. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إن كان طاف أكثر الطواف فإنه يصح ويجبره بدم إن كان خارج مكة، يعني لا يستطيع أن يأتي، فإذا طاف أربعة أشواط ثم غادر إلى بلده فإنه يجبره بدم، وإن كان في مكة فإنه يذهب ويعيده لا إشكال فيه لأنه يستطيع تداركه، لكن إذا خرج لا يستطيع تداركه. والقول الأول لا شك أنه الصواب. لماذا؟ لأن الأشواط لا تجبر بدم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جبر الأشواط بدم، بل لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جبر الطواف كله بدم. فقول المؤلف من ترك شيئا من الطواف، قوله شيئا ذكر في سياق الشرط فهي عامة، سواء كان شوطا أو شوطين أو أقل أو أكثر. قال أو لم ينوه، أو لم ينوه، قوله لم ينوه أي لم ينوي الطواف، وإنما أراد التخفيف مثلا، فإنه لا يصح. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو لم ينوي عباده. أو كان يطوف يبحث عن أحد، يبحث عن ابنه أو عن أخيه أو عن جاره، وكذلك هو لا يصح طوافه لأنه لم ينوي التعبد لله تعالى، وهذا لا يشتغل به. الحالة الثانية في قوله أو لم ينوه، إذا لم ينوي عين الطواف، لم ينوي تعيين الطواف، نية التعيين، نية التعيين، فلم ينوي أن هذا طواف القدوم، لم ينوي أن هذا طواف العمرة، لم ينوي أن هذا طواف وداع، فهذا اختلف أهل العلم، هو نوى العبادة، لا إشكال أنه نوى العبادة، لكنه لم يحدد لما هذا الشرط، لماذا الطواف، اختلف أهل العلم في هذا، فقيل أنه لا يصح، وهما قولان في مذهب أحمد، لأنه لا بد من نية التعيين. والقول الثاني هو الصواب أنه يصح ولو لم يعين، لأن عبادة الحج عبادة واحدة، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى، وانتصر له الإمام الشنقيطي رحمه الله. فعليه أن شخصا دخل مع أناس حجاج ولا يفهم الحج ولا يعرف شيئا، وإنما يتابعهم، فدخلوا وطافوا وهو يقلدهم، ولم يحدد شيئا، لا طواف عمرة ولا طواف قدوم ولا، ثم جاء يوم عرفة يوم العيد وهو أن يطوف طواف الزيارة ولا يدري ما هذا الطواف، جاء طواف الوداع ولا يدري، هذا لا إشكال فيه، لأن نية التعيين في كل عبادة ليس لها أصل، لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كما نحن نقول بأنه لا يلزم تعيين هذه السجدة للسجدة للركعة الأولى وهذه السجدة للركعة الثانية وهذه، هذا لا يرد في أذهاننا، فهي تفاصيل العبادة هذه لا ترد، أو هذا الركوع ركوع الركعة الأولى وهذا الركوع ركوع الركعة الثانية وهكذا، فالعبادة الحج عبادة واحدة. هناك مسألة أيضا أدق من هذه، وهو أنه إذا طاف طوافا ونوى يعني نوى بهذا الطواف عبادة معينة ولم ينوي معها الطواف الآخر، وهذا يكثر في ماذا؟ في طواف الوداع مع طواف الإفاضة. بمعنى شخص أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع كما هو معمول به الآن، فلما جاء في يوم 12-13 جاء في باله هو أخره ليكون طواف الوداع، هذا نيته أو لا؟ يعني كل من أخر فإنما ينوي أن يجعل طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فلما جاء يوم 12 وبدأ يطوف وقع في ذهنه طواف الوداع فقط، وقد يجعل في ذهنه طواف الإفاضة فقط، وقد يجعل في ذهنه أن هذا طواف وداع وطواف إفاضة، فنأخذ مسألة الحالات باحتمالات. الاحتمال الأول أن ينويهما جميعا، وهذا عند جمهور العلماء أنه مجزئ، يعني بأن يقول هذا طواف إفاضة وطواف وداع كذا ينوي، هذا عند جمهور العلماء أنه مجزئ. الحالة الثانية أن ينوي الأعلى فينوي طواف الإفاضة، وهذا أيضا عند الجمهور أنه مجزي، وقيل بأنه لا يجزي وهو قول ضعيف، وعندنا قاعدة في الشريعة أن الأصغر يدخل بالأكبر. كما في غسل الجنابة مثلا وغسل الإحرام، فلو غسل الإحرام فإن غسل فلو غسل الجنابة فإن غسل الإحرام داخل في غسل الجنابة، لا إشكال فيه. الحالة الثالثة أن ينوي طواف الوداع ولا ينوي طواف الإفاضة، هذه اختلف أهل العلم فيها، والصواب أنه يجزي ولو لم ينوي طواف الإفاضة لعلل. العلة الأولى أنه سبق لنا تقرير أنه لا يحتاج إلى نية تفاصيل العبادة، لا يحتاج وليس عليها دليل. العلة الثانية أن هذا الشخص قد نواها قبل، هكذا قد نوى، هو قد نوى التأخير ولكنها عزبت عن ذهنه، وإلا فإن تأخيره مقصود لأن يكون طواف الإفاضة في آخر العبادة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن هذه النية ليس فيها نفي طواف الإفاضة، انتبهوا، هو لما طاف طواف الوداع لم يرد في إرجه باله أنه لا يريد طواف الإفاضة، لم يستثنه، وهذا ملحظ مهم جدا، وهو أنه لم ينفي طواف الإفاضة عن باله. فلو لو استثناه نعم لصح أن يقال أنه لم يقع عن طواف الإفاضة، لكنه هو لم ينفه، يعني هو نوى طواف الوداع ولم ينفي طواف الإفاضة، فهذا مهم في القيد. يذكرنا هذا في الوضوء، من توضأ لعبادة مسنونة ناسيا حدثه فإنه يرتفع، أو لا ناسي عند جماهير الأمة، من توضأ ناسيا حدثه، توضأ لشيء مسنون يعني ليفعل عبادة مسنونة، ها ناسيا حدثه، فرفع الحدث واجب والوضوء لشيء مسنون سنة، فجعل الوضوء لشيء مسنون ولم يجعله لشيء واجب، ارتفع الحدث فقوي هذا المسنون على رفع الشيء الواجب. من باب أولى إذا كان طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، باب أولى أن يرفع الواجب الركن، إذا كنا نقول بأن المسنون يرفع الواجب بشرط أن يكون ناسيا حدثه، فكيف لا يستطيع الواجب أن يرفع أن يؤدي مؤدى الركن؟ هذا غير صحيح. بخلاف ما لو توضأ لشيء مسنون وهو ذاكر حدثه وهو يقول لا أريد رفع الحدث، لا أريد رفع الحدث، فإنه لا يقدر، لا يرتفع لأنه حدده. والواقع الآن الموجود لا يفعل هذا الشيء، أنه يقول لا ما أريد طواف الإفاضة، إنه شخص متلاعب أو لا. أكثر الناس يقول أنا أريد الوداع وينسى أنه عليه طواف الإفاضة، ولهذا كان الصواب بلا شك أن من طان وطواف الوداع أنه يرتفع، أنه يكون عن طواف للعلل التي ذكرناها، والتشديد في هذا غير مستساغ أبدا، ويخرم قواعد في الفقه، يخرم قواعد ونظائر في الفقه. قوله ومن ترك شيئا من الطواف، قال أو لم ينويه، قال أو نكسه. ما معنى نكسه؟ عكس. فنكس الطواف فإنه لا يصح طوافه، والدليل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه طاف بهذه الطريقة، وهو على خلاف العبادة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادة نقلت على هيئة معينة فلا تغير. فلو أن شخصا صلى الصلاة من السلام إلى تكبيرة الإحرام لا تصح. لماذا؟ لأنه نكس العبادة وفعلها على غير وجهها. وهذا كذلك أنه إذا نكس الطواف لم يصح. قوله طبعا في عدي نسخ أو نسكه، نعم، قال وترك شيء من الطواف أو لم ينويه أو نسكه، ها فيه نسخة أو نسكه، وترك شيء من نسك. وهذا هذه النسخة رديئة، هذه النسخة رديئة، الصواب هو أو نكسه، وهذا موافق للمقنع. أصل الكتاب ها لم ينوي النسك، إيه لا هو في المقنع ومن طاف منكسا هكذا نسكي عجيب لا في المقنع كذا ومن طاف منكسا ماذا؟ قد يدل على المؤلف أراد التنكيس ولم يريد النسك. وقولها ونسكي يعني أو نية نسكي فهذا ضعيف. إذا نفس المسألة كما قبل ذلك قليل لم ينوه نعم أو لم ينوي نسكه نفس المسألة داخلتم فيها. والمرد في هذا دائما إلى أصل الكتاب، مرد في هذا دائما إلى أصل الكتاب. قوله أو لم ينويه أو نسكه، قال أو طاف على الشاذروان. الشاذروان هو الجدار الذي تربط به ستائر الكعبة. الشاذروان هو الجدار المحيط بالكعبة، نعم، الذي تربط به الستائر، وهو الآن من فضة أو شكل يعني على شكل أو رخام. الآن قد كان الظاهر من زنك أو لا، كان قديما من الزنك أو من الفضة أو، وهو قديم. الشاذروان قديم، قيل إنه من الكعبة. وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن الشاذروان من الكعبة، ولكن أهل مكة قصرت عليه عنه النفقة، نعم، فوضعوا هذا الجدار، وهذا ضعيف. بل الصواب أن الشاذروان ليس من الكعبة، بدليل أننا نقبل الحجر الأسود ونستلم الركن، فهو أصلا هذا هو الذي على قواعد إبراهيم. وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشاذروان ليس من الكعبة. وقد كان في من قبل على شكل جدار صغير يستطيع الناس أن يمشوا عليه، قد كان قبل على شكل جدار مسطح، وهذا هو الذي جعل الفقهاء ينصون عليه. الآن ليس بوارد هذه المسألة. لماذا؟ لأنه مسنن، فلا يستطيع أحد أن يمشي عليه. وقد اختلف أهل العلم في الطواف على الشاذروان كما ترون. المؤلف يقول لو طاف على الشاذروان لم يصح، وهو مذهب جمهور. وقيل بناء على أن الشاذروان من الكعبة، وقيل إنه يصح الطواف، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى اختارها ابن تيمية بناء على أن الشاذروان ليس من الكعبة. وهو كذلك، قوله أو طاف على الشاذروان، قال أو جدار الحجر. جدار الحجر، تعرفون الحجر؟ هذا يسمى حجر إسماعيل، وهذه التسمية ليس لها أصل. والعجيب أن العوام يعتقدون أن إسماعيل عليه السلام دفن في هذا المكان، هذا لا أصل له، وإنما اسمه الحطيم، الاسم الحطيم مأخوذ من الحطام، فهو هذا هو حد الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، هذا هو حد الكعبة. وضعوا الحطيم هذا من أجل أن يقيدوا ويحددوا مكان الكعبة. ويسمى الحجر لأنه محجر، يسمى الحجر لأنه محجر، ها؟ يعني لا أشكال في التسمية. قال أو جدار الحجر. وجدار الحجر إن كان المقصود به هو حد الكعبة فلا شك أنها لا تصح، لأنه لم يطف على الكعبة. وإن كان المقصود به الزائد، فهو طاف من خلف الكعبة، فعندنا تفصيل في المسألة. جدار الحجر جدار عريض، وليس كل الحجر هو من الكعبة، بدليل أنه مقوس أولا، والكعبة مكعبة فهي مضلعة، لا يمكن أن تكون دائرية، نصف دائرة. فقطعا هناك شيء من الحجر ليس من الكعبة، ففيه تفصيل. فإن طاف في المكان الذي هو خارج الكعبة صح طواف، وإن طاف في المكان الذي هو داخل الكعبة أو على جدارها فهو فلا يصح، لأنه لم يطوف بالبيت، وإنما طاف في البيت. الله تعالى قال ويطوف بالبيت، وإذا طاف على الجدار صار طاف في البيت. إذن عندنا تفصيل في هذا، فنقول إن طاف في الجزء، إن طاف على الجزء الذي هو خارج الكعبة صح طوافه، وإن طاف في الجزء الذي هو على حد الكعبة لم يصح طوافه، لأنه لم يطوف بالبيت، لأنه لم يطوف بالبيت. قوله أو جدار الحجر، قال أو عريانا، العاري لا يصح طوافه. والمقصود عند الفقهاء بالعاري هو من ظهرت عورته. فنحتاج الآن إلى أن نرجع إلى كتاب الصلاة لنعرف خلاف أهل العلم في حد العورة. واضح؟ نعرف خلاف أهل العلم في حد العورة. وتعلمون الحنابلة من السرة إلى الركوع بالنسبة للرجل، كذا، وبالنسبة للمرأة كلها إلا وجهها في الصلاة، هذه عورتها. فكل من تلبس بغير هذا الشرطين فهو في حكم العريان، المؤلف يقول من طاف عريانا لم يصح طوافه، وهذا مذهب الجمهور، أن من طاف عريانا لم يصح طوافه، بناء على أن الطواف في البيت صلاة، في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف في البيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، أو قال إلا أنكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا إلا بخير. وهذا الحديث سبق لنا أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعه خطأ، ليس من قبيل الاحتمال بل هو خطأ ظاهر، رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ. وجه الاستدلال أنه قال طواف البيت صلاة، فيأخذ أحكام الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بستر العورة. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر كما في الصحيحين ألا يطوف بالبيت عريان، وألا يحج بعد هذا العام مشرك. وجه الدلالة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طواف العريان. والقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى واختيار ابن تيمية أن الطواف بالعريان صحيح مع الإثم، واختلفوا في وجوب الدم، حناف اختلفوا في وجوب الدم. أما الطواف فهو صحيح. واستدلوا على هذا بأن الطواف ليس بصلاة، وضعف حديث ابن عباس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنكم أجمعتم أنتم يا الجمهور على أن من سعى بين الصفا وبين المروة عريان صح سعيه. ومن فرق؟ قال أجمعتم أنتم يا الجمهور على أن من سعى بين الصفا والمروة نعم عريانا، وهذه سنأتينا إن شاء الله المسألة هذه سنص عليها المؤلف. قالوا ما الفرق؟ وأبو بكر الصديق عنه لما قال ألا يطوف من بيتها أهل في هذا البيت عريان، لا يقصد فقط الطواف، ولا يقصد الطواف والسعي، فلماذا فرقتم؟ ولهذا رجح ابن تيمية رحمه تعالى هذا القول، قال إنه يصح طواف عريان مع إثمه إن تقصد ذلك، وهذا هو الصواب. وإبطال العبادات تحتاج إلى دليل ظاهر، دائما إبطال العبادات تحتاج إلى مع وجوب ستر العورة ومع إثمه إن كان مستطيعا قادرا. قوله أو نجسا، كذلك الخلاف هو في العريان. الجمهور على أنه لا يصح طواف المتنجس، فمن كان حاملا للنجاسة فلا تصح طهارة الطواف. والقول الثاني ماذا أبي حنيفة واختار ابن تيمية أنه يصح طواف المتنجس من الأدلة التي ذكرناها قبل قليل. قوله أو ها، وهذا هو الصواب، لا ما نشك إذا صححنا طواف العريان. قال أو عريان أو نجسا لم يصح. والمحدث، المؤلف لم يتكلم عن المحدث، هذا عجيب المؤلف حقيقة، هذا عجيب، يعني كون المؤلف يترك هذه المسألة مع أنه ذكر العريان وذكر المتنجس ويترك المحدث، هذا غريب للمؤلف. فنقول طواف المحدث فيه خلاف بين أهل العلم، جماهير العلماء على أنه لا يصح طواف المحدث، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فاض إلى مكة فتوضأ ثم طاف. قوله توضأ ثم طاف دليل على أنه فعله وأنه قصد الطهارة. واستدل بحديث ابن عباس الطواف من بيت صلاة، والصلاة لا تصح إلا بطواف. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نفست إحدى نسائه قال اعملي افعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت، هذا واضح طهارة. وصفية لما حاضت ولم تطف طواف الوداع قال أحابستنا هي، دل على الطهارة. وقيل بأن الطهارة ليست بشرط بل هي واجبة تصح مع الدم، وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله. من طاف محدثا فعليه دم ويصح طواف، وقالوا إن هذا واجب لا علاقة له بصحة الطواف وفساده. والقول الثالث وهو مذهب رحم النخعي ورواية عن أحمد رحمه الله واختيار ابن تيمية رحمه الله، أن اختيار الشيخ ابن تيمية أيضا أن الطواف يصح بلا طهارة، أن الطواف يصح مع الحدث. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يرد حديث صحيح ولا ضعيف بالأمر بالطهارة. وقد صدق رحمه الله، صدق، لم يرد دليل صحيح ولا حتى ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالطهارة، ما فيه، لا يوجد، وإنما كلها إما فعل له أو استنباط من دليل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتوضأوا إلا وأنتم تطهرون، أو لا يطوف بهذا البيت إلا طاهر، هذا كلها ما وردت لا في حديث صحيح ولا في حديث طيب. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن طواف المحدث صحيح ولا شيء فيه. لكنه ترك الأفضل إن أجمع العلماء على مشروعية الطهارة. هذا يجمع العلماء منعقد الإجماع على استحباب الطهارة للطواف. وهذه المسألة كبيرة جدا في زماننا هذا الآن مع هذا الزحام الشديد، يعني الآن الزحام الشديد والآن الزحام الأشد في عصرنا هذا الآن، يعني في خلال العام والسنة القادمة هذه حج السنة هذه سيكون هذا أشد وأشد، لأن الناس يخرجون من جهة واحدة، تكون المسألة عظيمة والزحام فيها شديد. وذكرت لكم أيضا أن حتى على من قال باشتراط الطهارة عليها أن يقول بالتيمم، عليها أن يقول بالتيمم. لماذا؟ لأنه لا يستطيع استعماله، لا يستطيع استعماله إلا بكلفة وجهد وقد يعني تخرج عليه الأوقات وتذهب عليه الساعات، فهو يتعذر عليه استعماله. نعم، فالمريض الذي يستطيع أن يتوضأ ولكنه يتضرر نقول له بالتيمم، فضرر الشخص الذي يخرج من هذا الزحام ثم يرجع إليه مرة أخرى أشد بكثير من المريض ولا مقارنة. يعني شخص يجلس للخروج للدخول ساعة حتى يصل إلى المطار، نقول له هذه ساعة للدخول، ثم أحدث فنقول له أخرج ساعة أخرى هذا للخروج، ثم لدورات المياه يحتاج إلى ساعة حتى ينتهي من وضوئه، ثم نقول له ارجع فيحتاج إلى ساعة، هذه أربع ساعات. أي شدة وأي يعني كلفة، ثم نقول هذا لا يبيح التيمم، هذا لا يمكن يقال بهذا القول. أنا أستغرب من يرى وجوب الطهارة ثم لا يفتي بالتيمم لمن لم يستطع الخروج والدخول. نعم، هو يقدر يقول إن كنت تستطيع فيجب لا إشكال، ولكن عليه أن يقول إن كنت لا تستطيع فعليك بالتيمم، هذا هو الواجب. يعني هذا شيء مشاهد ومجرب ونحن يعني رأيناه. قوله لم يصح، قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام. أنت لوقت لمن؟ قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام. قوله يصلي ركعتين أي بعد انتهائه من الطواف يصلي ركعتين، قد انعقد الإجماع على أنه يشرع لكل طواف ركعتين. قد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما صحيح البخاري أنه قال لكل أسبوع ركعتان. قد ثبت هذا أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قوله واتخذوا قرأها لأبي نافع رحمه الله تعالى واتخذوا فتح الخاء، وهذه سنة الأنبياء قبل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح مسلم لما انتهى من طوافه ذهب إلى المقام فقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالطواف فالصلاة ركعتين محل إجماع بين أهل العلم. قوله يصلي ركعتين، وقد اختلف العلم في هاتين الركعتين هل هما واجبتان أم سنة. على قولين، القول الأول أنهما سنة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو أيضا رواية عن الإمام مالك رحمه الله. واستدلوا على هذا بأن الطواف عبادته الطواف وليست عبادته ركعتان، وليست عبادته ركعتين. واستدلوا أيضا بأن جمهور العلماء على أن الفريضة لو أن إنسانا طاف أسبوعا ثم صلى الفريضة أن ركعتين تسقط عن أن ركعة أن الفريضة تسقط الركعتان أو تسقط الركعتين، هذا عند جمهور العلماء مما يدل على أنها غير مقصودة. والقول الثاني أنها واجبة، وهو المشهور مذهب الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة، ورواية عن مالك. استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، قال خذوا عني مناسككم. والصواب الأول ولا شك، ومن اسمها يتحدد حكمها. فالناس يقولون سنة الطواف، يعني هي نافلة وليست بواجبة. وكذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوجبها وأنه جعل فيها دما أو شيئا من ذلك، فهي سنة. فالصواب من كلام أهل العلم قوله يصلي ركعتين خلف المقام. قوله خلف المقام أي مقام إبراهيم، كما قال الله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وجمهور العلماء على أنه يجوز أن تصلى هاتان الركعتان في أي مكان من الحرم، ويجوز أن تصلى خارج الحرم. خارج المسجد، نعم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كما صحيح البخاري صلى ركعتي الطواف بذي طوى، يعني عندما خرج من المسجد. والقول الثاني هو رواية عن مالك رحمه الله تعالى أن الركعتين لا تصح إلا خلف المقام، فمن لم يصلي خلف المقام لا تصح صلاته، وهذا ضعيف لمخالفته لفعل كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نقف على هذا، بقي عندنا مسائل الطواف، منها نذكر منها طواف الراكب، هل يجوز أن يركب الإنسان لعذر أو لغير عذر؟ نتكلم نبتدئ إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.